حياتها أقراها وأشوف إيه حكايتها وإيه رحلتها على الورق. حقا حقا إنه إنه حقا إنه إيه عالم ورق عالم ورق عالم ورق عالم ورق عالم ورق عالم ورق عالم ورق عالم ورق عالم ورق ورق. أولها أولها أولها أولها ورقة وقواقة أولها ورقة وقواقة اسم الدلع يا موقواقة مش في الأوراق حقا حقا انه انه ايه ايه ايه ايه